بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار قال: سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني حمزة ابن عبد الله عن أبيه قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. نعم. الباب اللي فيه مرء سعيد وعباد عندك فيه، هو باب هو اللي بنبه عليه سعيد. أي نعم. الباب اللي في باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. نعم، في الأولة. أي نعم، في أول. نعم. أي نعم، أحسنت. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. سنبه إلى أنه في إلى بعض الأمور. الأول في مر معنا في باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، الباب الرابع من كتاب الوضوء، الباب الرابع من كتاب الوضوء، أنه قال عن سعيد بن المسيب الموجود عندنا وعن عباد، يعني هو في بعض النسخ سقط الواو، والموجود هنا وعن عباد، ليست ساقطة. أنا ظننت أنها ساقطة عندي، ليست ساقطة. عندكم في الباب عن عباد ولا وعن عباد في الباب؟ ها؟ إيه، في بعض النسخ عشان الحافظ إذا كما نبعني بعض إخواننا في بعض النسخ ساقطة الواو، لكنها موجودة في النسخة هذه، موجودة، واضح أننا قرأناه وعن عباد. نسختك وعن عباد ولا عن عباد؟ لا عندي. ونعم، المقصود أنها عن سعيد مسيب، ها، وعن عباد بالواو، حتى لأن سعيد مسيب لم يروي عن عباد، إنما سعيد مسيب عن زهري عن سعيد، هنا قال وعن عباد بن تميم، ها، من رواية الزهري عن عمه عبد الله بن زيد. أما سعيد مسيب محتمل أنه أخذها أيضا عن عبد الله بن زيد، ومحتمل أيضا أنه أرسله، والعمدة على سند عباد بن تميم. وكذلك تقدم معنا في الباب الوضوء ثلاثا، باب الوضوء ثلاثا، بس أنبه إلى أنه في آخره هو عن إبراهيم بن صالح. باب أربع، رقم الباب 34 24 الرابع، الباب 24 من كتاب الوضوء، في السنة في آخره أو في السطر الرابع، أول السطر الرابع قبل الأخير وآخر السطر الذي قبله، وعن إبراهيم قال صالح. هذا وعن إبراهيم من سيتنبه عليه هو متصل بالسند الذي قبل، ليس معلقا لكن عطف على إبراهيم الذي في السند قبله، فعلى هذا لا يكون معلقا، يكون متصلا. نعم. أيضا مر معنا فليح بن سليمان، وفليح بن سليمان لعلها أيضا مر معنا في الدرس، ولعلي نبهت في كتاب العلم إلى رواية البخاري عن فليح بن سليمان الخزاعي رحمه الله. هو له بعض الوهم وله بعض الأخطاء، والبخاري رحمه الله روى له في الأحكام، لكن الحافظ يقول لم يعتمده، روى له في الرقائق والآداب، وقال لم يعتمده في الأصول في الأحكام، وأجاب بهذا رحمه الله. لكن إن كان كما ذكر الحافظ أيضا أنه روى له في باب الآداب والرقائق ونحوها، فالمعنى أنه اعتمده، أنه اعتمده. وعلى هذا نجري على القاعدة أن البخاري رحمه الله في بعض الرواة الذين يتكلم فيهم يكون قد انتقى أخبارهم واختار منها، وهذا معلوم من طريقة رحمه الله، مثل ما مر معنا في إسماعيل بن أبي أويس، سيأتينا في بعض الروايات إسماعيل بن أبي أويس متكلم فيه، لكن البخاري رحمه ثبت عنه رحمه الله أنه اطلع على أصوله فانتقى من أحاديثه ما لم يغلط فيه وما لم يخطئ فيه، وهذا معروف من البخاري رحمه الله كثير من أئمة أنه ينتقي من الأحاديث من له خطأ، كما ذكر العلماء في رواية كثير من الحفاظ عن بعض من يعرف بالخطأ أو يكون مدلسا، مثل عباده عن عبد الله بن لهيعة، مثل رواية الليث عن أبي الزبير وآخرون، مثل رواية شعبة عن مشائخه ثلاثة في أنه انتقاء حديثه مما لم يدلسوا فيه، ففليح أيضا هو من هذا الباب فيما يظهر. هذا الباب الذي ذكره باب إذا شرب ليس موجود في أكثر النسخ، إنما وقع في رواية قول ابن حافظ حافظ حجر، وقع في رواية ابن عساكر، وهذا قد يكون أن ذكر الباب هنا ليس مناسبا، لأن هذه الأحاديث ذكرها مرتبطة بالترجمة التي قبلها، مرتبطة بالترجمة التي قبلها، لأنه رحمه الله ذكر الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وذكر الآثار التي سبق الإشارة إليها، وأن شعر الإنسان طاهر، واستدل يعني بأنه عليه الصلاة والسلام كانوا يتبركون بشعره، وأن الأصل بذلك أنه أسوة وقدوة، وما ثبت لو ثبت لغيره كما تقدم. أيضا المغتسل يغتسل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل وكان يخلل شعره، وربما سقط من الشعر شيء في الماء، فلو كان الشعر نجسا المتساقط لكان فيه تنجيس الماء، فلما لم يراعى مثل هذا دل على طهارة الشعر. فالمصنف رحمه الله ذكر ما يتعلق بالشعر، ثم ذكر ما يتعلق بالكلب، وذكر الآثار المتعلقة بهذا، الآثار على طريقته عادة رحمه الله أن يذكر الآثار عن أهل العلم من الصحابة والتابعين، ليبين من اختار هذا القول من أهل العلم، على طريقة يعني ربما كان يعني يسلك مثلا، أو كالطريقة التي تبعها كثير من الفقهاء حينما يذكر خلاف في المسائل ويقولون قال به فلان وفلان، والقول الثاني قال به فلان وفلان، ثم يقولون فلان دليله كذا وفلان دليله كذا. فرحمه الله ذكر الشعر والخيوط والحبال، أنه اتخذ من الخيوط والحبال وكذلك، ثم ذكر الكلاب وممر الكلاب وسؤر الكلاب مسألتين، ثم ذكر حديث أبي هريرة في الكلب، ثم ذكر حديث في الولغ الكلب أو شرب الكلب، ثم ذكر حديث هريرة الثاني أيضا، بل ذكر حديث أنس رضي الله عنه أولا في شعر النبي عليه الصلاة والسلام دليل للمسألة الأولى وهي حكم الشعر، حديث أنس الأول، وحديث أنس الأول نعم، وكذلك حديث أنس الثاني لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ شعره، فهذا الحديث دليل المسألة الأولى المتعلقة بالشعر. ثم ذكر حديث أبي هريرة إذا شرب الكلب، حديث الذي وجد كلبا يأكل الثرى، كذلك حديث ابن عمر بعد ذلك في الكلب والكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث عدي بن حاتم أيضا دليل للمسألة الثانية وما أشار إليه من طهارة الكلب، وكذلك أيضا أن سؤره على قول بعض العلم طاهر، وأنه يستعمل عند الحاجة إليه كما جاء عن سفيان رحمه الله، وكما جاء عن الزهري وقال سفيان هذا الفقه بعينه. واستنبط رحمه الله من حديث أبي هريرة يأكل الثرى فملأ موقه فشق الكلب، والموق صغير فشق الكلب، فالكلب شرب، وقد يكون مع الشرب أيضا ولوغ، وعلى هذا لو كان نجسا لم يلطخ موقه بشرب الكلب، والنبي ساقه مساق المدح، فدل على عدم تنجيس ولوغ الكلب للموق ونحوه. وهذا وإن كان موضع نزاع من جهة أنه له شرع من قبلنا، ومن جهة أنه يحتمل أنه لما سقاه بالموق أيضا احتمال أنه غسله، أو احتمال أنه أيضا لما ملأ موقه صبه في إناء آخر، احتمالات، لكن الدلالة واضحة من جهة ظاهرة، ليست قاطعة، ظاهرة من جهة أن النبي ساقه عليه الصلاة والسلام ومادحا له، ومثل هذا يكون شرعا لنا عند جمع من العلم. ثم ذكر حديث ابن عمر فيك تقبل وتدبر وتبول كما في الرواية الثانية، واستدل بها على طهارة بول الكلاب، لا أيضا طهارة عين الكلاب، بل بول الكلاب كما هو قول جمع من التابعين، أن أبوال الحيوانات كلها طاهرة ولا دليل على نجاستها. فإذا كان بول الكلب طاهر فكذلك أيضا عينه وجسمه طاهر من باب أولى. وجمهور العلماء على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، إنما النجاسة طهارة تكون في بول مأكول اللحم. وحديث لكنه أخذ من حديث ابن عمر قال تقبل وتدبر في الرواية الأخرى وتبول، وهي موجودة عند أبي داود تبول، ولم يكن يرش شيئا من ذلك، فكون لم يكن يرش شيئا من ذلك يدل على الطهارة، طهارة بول الكلاب. فإذا كان بوله طاهر فولوغه طاهر، فعلى هذا يكون الأمر بغسل ولوغه من باب التعبد. ثم ذكر حديث أيضا عدي بن حاتم أيضا في أخذ الكلب، ووجه الدلالة من جهة أنه إذا عض الكلب فإنه يصيب معضه وإمساكه بنابه هذا الصيد، ولا شك أنه يقع ولوغ فيه. وكل هذا استدلال به موضع نظر، كله موضع استدلال، ولا يمكن أن بسط الكلام في مثل هذا كما لا يخفى. وجمهور أهل العلم على النجاسة مطلقا، والصحيح نجاسة جوفه ومن ولوغه، وهذه الأخبار التي ذكر لا دليل فيها هذا، وسبق يعني أو دلالة هذه المسألة ذكرت في موضع آخر، في أن ولوغ الكلب نجس والأحاديث صريحة فليريقه طهور من أحدكم، لكن ظاهره طاهر على الصحيح، وهذا القول هو الوسط في هذه المسألة. أما قوله قال أحمد بن شبيب، هذا وصله أبو داود والبيهقي رحمة الله عليهم، وجاء التبول في بعض روايات البخاري، رواية البخاري في رواية إبراهيم المعقل، وهي عند أبي داود. وأحمد بن شبيب هو بن سعيد الحبطي، وأبوه شبيب بن سعيد، عن يونس بن شهاب، عن يونس هو بن يزيد، نعم. وحمزة بن عبد الله بن عمر أخو سالم مشهور من رواة غير حمزة المتأخر، نعم. قال رحمه الله، وحفص بن عمر هو الأزدي أبو عمر الحوضي في السند الثاني، وبقية السند ابن أبي السفر هو عبد الله بن أبي السفر الشعبي عامر بن شراحيل، نعم. قال رحمه الله: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة للوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاة. في غزوة الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، محتمل فرمي أو فرمى، ممكن ضبط في الفتح موجود، أنا ما رمى فرمي، وش ضبط بضم ضبط إلى الشكل ولا كلام الحافظ شو يقول؟ بضم الراء، ها زين، على هذا الشكل ماشي، فرمي رجل، نعم. قال: ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس: ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر: والحسن في من يحتجب ليس عليه إلا غسل محاجمه. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك. حدثنا إسحاق هو ابن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك؟ فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. نعم، هذا الباب رحمه ذكر هذه الآثار واعتنى به رحمه الله. أما قول عطاء وقد قيدت الآثار من كلام الحافظ رحمه الله، قول عطاء بن أبي رباح هذا وصله من أبي شيبة وإسناده صحيح كما قال الحافظ، وكذلك قول جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة هذا وصله سعيد والدارقطني وهو صحيح، وقد روى الدارقطني مرفوعا لكن لا يصح لا يصح. وكذلك وقال حسن إن أخذ من شعره وأظفاره وخلع خفيه فلا وضوء عليه، هذا وصله سعيد المنصور قال حافظ وهو صحيح، وكذلك قال به سليمان بن حرب. وقال أبو هريرة إلا وضوء إلا من صوت من حدث إلا محدث، هذا وصله إسماعيل القاضي وقد جاء مرفوعا من حديث عند أحمد وأبي داود والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قوله يذكر عن جابر هذا وصله أحمد وأبو داود وإسناده لا بأس به إسناده لا بأس به من حديث جابر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقوله قال الحسن ما زال المسلمون هذا وصله ابن أبي شيبة قال حافظ بإسناد صحيح. كذلك قول طاووس وصله ابن أبي شيبة وسنده صحيح. وقول محمد بن علي هذا بن الحسين بن علي بن أبي طالب هذا وصله سموية في فوائده، هذا له فوائد سموية أحد الحفاظ رحمة الله عليه. وكذلك وأهل الحجاز يعني قال هو أهل الحجاز أنه ليس في الدم وضوء. وقد حكى إسماعيل القاضي في كتاب الأحكام له عن الفقهاء السبع أنهم لا يرون فيه وضوءا. وقول عصر بن عمر وعبد الله بن بثرة يعني في بدنه فخرج من الدم ولم يتوضأ، هذا رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وكذلك وزبزق بن أبي أوفى وفي دما في صلاته، وكذلك وقال ابن عمر والحسن فيما يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمها. قول ابن أبي أوفى وصله أو ذكره سفيان رحمه الله في جامعه من روايته عن عطاء ابن السائب، ورواية السفيان عن عطاء رواية جيدة لأنه روى عنه قبل الاختلاط. وقول ابن عمر والحسن في من يحتجب ليس عليه إلا غسل محاجمه معنى أنه لا يجب عليه الوضوء، هذا وصله من أبي شيبة أيضا في مصنفه. وكذلك الآثار نعم، وهذه الآثار التي ذكر رحمه الله يستدل بها على أنه لا وضوء إلا من المخرجين، لا وضوء إلا من المخرجين. وهذا ذهب إلى جمع من أهل العلم وقالوا لا ينقض الوضوء من خروج الدم ولا خروج القيح وكذلك ما أشبه ذلك، ومنهم أيضا النوم قالوا لا ينقض. وعلى هذا نقول هذا القول في هذه المسألة اللي اختار رحمه الله هو الأصل، وأن الأصل عدم الناقض كما هو قول جمع من أهل العلم وذكره عن عطاء، بل إن مالك رحمه الله قال إن ما يخرج غير معتاد لا ينقض أيضا، لكنه ذكر عن عطاء أن الدود نحوه هذا ينقض الوضوء. كذلك يلحق به ما كان مظنه للحدث وجاءت بالأدلة به وهو النوم المستغرق. كذلك نقول أيضا يلحق به أيضا أكل لحم الإبل، فالأصل أن النواقض التي تكون من جهة الخارج مما يخرج لا مما يدخل، مما يخرج لا ينقض إلا ما كان من المخرجين، ما كان من المخرجين أو ما كان مظنة له، وهو الصوت والريح، وكذلك خروج البول والغائض، وكذلك أيضا النوم المستغرق. ولهذا النوم ليس ناقضا بنفسه إنما لأنه مظنة للنقض. ثم مناسبة حديث أبي هريرة واضحة في هذا الباب، إلا من صوت أو ريح، فذكر معظم الأحداث، ذكر معظم الأحداث التي يعني تحصل للإنسان. وحديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء واضح من جهة الدلالة لأنه مذي، والمذي من النواقض لأنه خارج من أحد المخرجين. أما حديث زيد بن خالد ومع ما ذكر فهو في من جامع ولم ينزل، ففيه لأنه في الغالب يحصل معه مذي، يحصل معه مذي، فناسب ذكره في هذا الباب من جهة أن المذي ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري كذلك لأن الإنزال، لأن الجماع لا يخلو غالبا من مذي، وعندهم إذا ما أوجب الجماع أوجب الغسل، هذه مسألة فيها خلاف. ثم أيضا أبين أنه استقر الأمر على وجوب الغسل، على وجوب الغسل لمن جامع ولم ينزل، لمن جامع ولم ينزل، واستقر على هذا، استقر الأمر على هذه المسألة. أما ما يتعلق برجال فتكرروا في أكثر الطرق السابقة، يعني ليس فيهم ما ينشار إليه. وقوله هنا حدثنا قتيبة حدثنا جرير هو بن عبد الحميد في حديث علي كنت رجلا مذاء، وقول عن منذر، ها منذر أبي يعلى هذا الثوري، منذر بن يعلى أبو يعلى الثوري، ذكره بكنيته حتى يعين، هو منذر بن يعلى الثوري. وقوله رواه شعبة عن الأعمش، ورواه شعبة عن الأعمش يعني مثل ما رواه جرير، هذا وصله الطيالسي، رواه الطيالسي. في السند الذي بعد حدثنا سعد بن حفص هذا هو الطلحي مولاهم رواه البخاري، وبقية الأسانيد كلها تقدمت. وكذلك في آخره قال حدثنا تابعه وهب، متابعة وهب بن جرير وصلها يقول حافظ وصلها أبو العباس السراج في مسنده من طريق زياد بن أيوب عنه. أما قوله ولم يقل، قال أبو عبد الله البخاري ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة، هذه متابعة غندر وصلها الإمام أحمد بلفظ فلا غسل عليك، عليك الوضوء، ومتابعة يحيى وصلها أحمد بلفظ ليس عليك غسل. المقصود أنه رحمه الله أن يقرر هذا الأصل، وساق معه الآثار على قاعدة وطريقة يسوق الآثار ثم يسوق بعد ذلك الأدلة. نعم. قال رحمه الله: باب الرجل يوضئ صاحبه. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، قال أسامة: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. نعم. أنبه إلى أن يحيى المتقدم في الباب الذي قبله يحيى عن شعبة هذا هو القطان، يحيى عن شعبة هو يحيى بن سعيد القطان. باب الرجل يوضئ صاحبه. المصنف رحمه الله ذكر حديث ابن عباس وليس فيه ما بوب إليه رحمه الله، لأن الذي فيه جعلت أصب عليه ليس فيه التوضئة، لكن كأنه أراد إلحاق هذه المسألة بهذه المسألة من جهة المعنى أو القياس عليها، ومن جهة أنه إعانة باب الرجل. ولهذا أورده مورد التساؤل وهل له ذلك، والذي يظهر والله أعلم أنه استنبط من جهة المعنى، من جهة المعنى لا من جهة القياس، ولهذا وهو نوع من القياس، لكنه كما أنه إذا احتاج إن السنة والأكمل للإنسان أن يباشر الوضوء بنفسه، قلنا إن إحضار الماء هذا لا إشكال في أنه لا بأس به، لكن كونه هو الذي يباشر غسل يديه بنفسه هو الأولى، ولو احتاج لغيره فيصب عليه مثل يكون في سفر يكون عليه الثياب يشق عليه مثل رفع الثوب يحتاج إلى إمساكه فيصب على غيره فلا بأس، لا بأس بذلك لأنه محتاج. وعلى هذا لو أنه احتاج أن يوضئه صاحبه، فإذا كان في نفس الصب لا بأس به فكذلك أيضا مباشرة، لأنه لا يستطيع أن يباشر العضو بأن يغسل يديه لأسباب من الأسباب، والماء موجود ويمكن يتوضأ بلا مضرة ولا مشقة عليه، لكن يحتاج من يباشر غسل فلا بأس بذلك من جهة المعنى. ولهذا بوب عليه رحمه الله وذكر نوعا من الإعانة على الوضوء. نعم. قال رحمه الله: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام ويكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وهذه الترجمة في قراءة القرآن بعد الحدث، ثم ذكر الآثار يعني وغير الحدث. قال: وقال منصور بن المعتمر، هذا وصله سعيد منصور عن أبي عوانة، وقوله لا بأس بالقراءة في الحمام، لا بأس بالقراءة في الحمام وهو موضع الاغتسال، موضع الاغتسال ليس المراد موضع الخلاء. ويكتب الرسالة، ويكتب الرسالة أيضا عن إبراهيم، نقل عن إبراهيم عن منصور نقل عن إبراهيم هذا، ونقل عنه يكتب الرسالة، هذا وصله عبد الرزاق أنه لا بأس يكتب الرسالة، والرسالة يكون فيها بسم الله ويكون فيها الذكر، فلا بأس يذكر الله ولو على غير وضوء. وقال حماد بن أبي سليمان فقيه الكوفي عن إبراهيم بن يزيد، هذا وصله الثوري في جامع. ثم ذكر المصنف رحمه الله الدليل على القاعدة المتقدمة أنه يذكر الآثار التي يقول بها، التي قال الآثار في المسألة التي اختار أهل العلم قولا بها، ثم يذكر الدليل على هذا. قول: حدثنا إسماعيل هو بن أبي أويس، حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس الحديث، والشاهد منه أنه عليه الصلاة والسلام قام يمسح النوم عن وجهه وقرأ الآيات بعدما استيقظ من نوم عليه الصلاة والسلام، فدل على لا بأس من قراءة القرآن ولو كان الإنسان على غير وضوء. واعترض عليه بأنه عليه الصلاة والسلام نومه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، فقالوا إن الدلالة فيه قاصرة، لكن هذا وإن فيه نظر يظهر ويتبين والله أعلم، أننا نقول مأمرون بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وهو استيقظ من نومه وقرأ القرآن، ولقد كما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لما استيقظ وقرأ القرآن، إذن يشرع لمن استيقظ من النوم أن يقرأ القرآن ويقرأ هذه الآيات، يشرع أن يقرأها. فلو قال إنسان لا تقرأها لأنك يشرع أن تتوضأ قبل، نقول قرأها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: طيب من خصائصه لا ينتقض الوضوء. قلنا: لو كان هذا خاصا به عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يقرأ القرآن إلا هو وغيره إذا أراد أن يقرأ، فالسنة له يتوضأ ويكون أولى وأكمل، نقول لبين عليه الصلاة والسلام ذلك، لأن تأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز. فلما سكت دل على أن أمته أسوة فيه عليه الصلاة والسلام، وإن كان هو وضوءه لا ينتقض، مع أنه لا ندري قد يكون انتقض وضوءه بسبب آخر ليس بسبب النوم. فلهذا نقول وجه الدلالة ظاهر منه لا بأس من قراءة القرآن على غير وضوء، ثم الأدلة في هذا أيضا معرومة ومعروفة، وإن كان الأكمل في حال الاختيار هو الوضوء، لكن السنة الإنسان أن لا يترك سنة، لا يترك سنة إنسان أراد يذكر الله يقول أنا أريد أن أتوضأ ولا أذكر الله حتى أتوضأ، نقول لا، تذكر الله وترد السلام، فإن أمكن أن تجمع بينهما بين الذكر والطهر أكمل، تفوت الذكر لأجل الطهر نقول لا، لا تفوت هذه المصلحة، فإن أمكن اجتماعه الحمد لله، ما أمكن حصل ما تيسر ثم اجمع بينهما. نعم صار لكم الحدث الأصغر المراد به ولا؟ نعم باب القراءة بعد الحدث مرادها الأصغر. نعم بعد الحدث الأصغر، بعد الحدث الأصغر، ومن أهل العلم من قال يقرأ، لكن الصحيح المراد به الحدث الأصغر، لأنه لا يقرأ الجنوب لا يقرأ القرآن، هذا هو الصحيح، وإن خالف في هذا جماعة من أهل العلم. نعم قال رحمه الله: باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت أن نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال: نعم صالحا، فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل، إشارة إلى الرد على من أوجب الوضوء من الغشية، الغشي الخفيف، وأنه لا يجب، مثل الدوخة، ما يسمى الدوخة، إنسان ربما يعرض للشيء هو دوخة نحو ذلك، فهذه لا توجب الوضوء حتى يكون الغشي المثقل وهو الإغماء وما في معناه. ولهذا أسماء رضي الله عنها صبت على رأسها الماء ولم تتوضأ، وهي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه ليس بناقض للوضوء، وهذا واضح من في مطابقة الحديث للترجمة. الإسناد ما فيه إلا أنه عن هشام بن عروة عن امرأته، امرأة فاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابنة عمه، ابن المنذر بن زبير عمه، عن جدتي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. نعم قال رحمه الله: باب مسح الرأس كله، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وهذا فيه إجابة مسح الرأس كله، قوله: وامسحوا برؤوسكم، فسدل بالقرآن كما تقدم من أنه أمر، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك بفعله، فدل على وجوب مسح الرأس، قدم الآية مثل ما تقدم في أول كتاب الوضوء، ثم ذكر قول المسيب أن هذا الحكم للرجل والمرأة، وأصل استواءهم في الأحكام، المرأة منزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك، سأله هو إسحاق بن عيسى الطباع كما بينه ابن خزيمة في صحيحه، وقول ابن أبي شيبة، وقول ابن مسيب وصله ابن أبي شيبة في مصنف رحمه الله. وهذا الإسناد في عمرو بن يحيى، هذا بن عمارة المازني، تقدم عن أبيه يحيى بن عمارة المازني، ووجه الدلالة أو المناسبة الحديث للترجمة قول ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدب، بدأ بمقدم رأسه صريح حتى ذا بهم إلى قفاه ثم ردهم المكان الذي بدأ منه ثم غسل وجهه، يعني في صريح في تعميم الرأس بالمسح كما هو ظاهر الترجمة. نعم. قال وهذا إشارة إلى الرد على من قال لا يمسح إلا ثلاث شعرات كما قبلها بالشافع أو ربع الرأس، وعلى هذا رده رحمه الله، بوب رحمه الله واستدل دلالة خفيفة واضحة بلا تكلف، وهذا هو شأن طالب الحق، يرد الدليل ولا يجادل، يقول هذا هو ظاهر القرآن وهذا هو ظاهر السنة فدل على الوجوب. نعم. قال رحمه الله: باب غسل الرجلين إلى الكعبين. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. نعم. وهذا مثل ما ذكر غسل رجلين الكعبين، وأنه يجب وين باب غسل رجلين الكعبين، أورده على جهة التساؤل أو أورده يعني ظاهره أنه الجزم به وأنهما تغسلان، ثم أورد الحديث الذي ذكره قبل ذلك ثم غسل رجليه للكعبين، وفي بيان أنهما تغسلان وأنهما ليس مجرد رش لا يحصل غسل، في رد على من قال إنهما ترش إذا كانت في النعل، نقول لا، ظاهر السنة أنها تغسل مطلقا سواء كانت مكشوفة أو كانت في النعل ما دامت ليست مستورة داخل في الجوارب، فالواجب واليقين هو غسلها، وهذا هو ظاهر السنة وأيضا هو ظاهر القرآن، والسنة كما تقدم في مسح الرأس تبين القرآن وبيان المجمل واجب واجب. نعم. ثم قال إلى الكعبين، شرع إلينا الكعبين داخلان في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وأدخل الكعبين، ولهذا غسل قدميه حتى أشرع في الساق عليه الصلاة والسلام. نعم. حصل لك تقدم باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، وهنا غسل الرجلين كذلك. كيف؟ نعم. الباب 27. إيه. تقدم باب غسل الرجلين. إيه. هنا عاد لكن الحديث. لا، هناك إشارة إلى أنه يعني قد يتوهم إنسان أنه يحصل غسلهما برشهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رش جاء في بعض الحديث أنه رش القدمين وهو في النعلين. قال باب يعني غسل رجلين ولا يمسح رجلين أو لا يرشهما. ايش عندك باب غسل ولا يمسح القدمين؟ ولا يمسح القدمين، وان الواجب القدم انها تغسل، وما جاء من الاحاديث تدل على انه يهمل المسح، فان الحديث ابن عمر الذي ذكر في هذا الباب محكم يبين انه غسلهما عليه الصلاه والسلام وهما في النعلين، لان الاصل وجوب الغسل، وكونها في النعل لا ياخذ حكم الجورب فتمسح كما يمسح الجورب، وهذا حكم مستقل، ووجوب غسل الرجلين غسل الرجلين يشمل ما إذا كانت في النعل أو خارج النعل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. نعم. وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون على وضوئه. نعم. وأن فيه أن استعمال فضل الوضوء لا بأس به، وأنه طاهر ويطهر، وهذا إشارة إلى أن ما جاء من الحديث في عدم لا يتوضأ فضل الوضوء ولا يتوضأ فضل الوضوء المرأة والمرأة فضل الرجل وكذلك، أنه ما جاء فيها من اختلاف كان إشارة إلى أنه لا بأس بذلك، وهذا هو الصواب. لا شك أن فضل الوضوء، أما ما يتعلق بفضل وضوء يعني فضل وضوء الرجل وأنه لا بأس به وأنه يرفع الحدث، وكذلك أيضا فضل وضوء المرأة أيضا، وإن كان فضل الوضوء لا فضل وضوء الرجل بالنسبة للمرأة ولا المرأة بالنسبة للرجل، الأولى هو تركه وعند الحاجة فلا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من فضل وضوئه كما في هذا الخبر، وهذا هو الشاهد، قال فجعل الناس يأخذ من فضل وضوئه، من فضل وضوئه، فدل على أنه رافع للحدث وأنه لا بأس بذلك. وإن كان عليه الصلاة والسلام فضل وضوءه بركته لا يقاس به غيره من جهة بركة ما فضل منه عليه السلام، لكن من جهة الاقتداء به، وأنه لو كان من جهة الوضوء أمرا خاصا به لبيه الناس، وإن كان الفضل فضل وضوءه وشرف هذا الماء الذي لابسه وخالطه لا يلحق بغيره، لكن من جهة التوضؤ به شامل له ولغيره من جهة أنه قدوة عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث محمود بن ربيع حين مج في وجهه فدل على أنه لا بأس به وأنه طاهر وطاهر رافع للحدث. وكذلك قول جرير بن عبد الله وهذا وصله ابن أبي شيبة والدارقطني أنه كان يأمر أهله أن يتوضأ بفضل سواكه، وكان رضي الله عنه كما في نفس الأثر إذا استاك وضع السواك في الماء يغسله فيه ثم يأمر أهله أن يتوضأ. ووجه ارتباط هذا الأثر بالترجمة والباب أن السواك مطهرة للفم، فهو حينما يستاك مطهر فيه يطهر فمه، فهو إزالة أذى حصل به الطهارة مثل الماء الذي يتوضأ به ويحصل به التطهر. فهذا الريق الذي بقي في رأس السواك فضل طهارة، ومع ذلك كان يحرك به الماء فلم يؤثر ولم ينقل صفة هذا الماء الذي وضع فيه السواك، مع أنه حصل به الطهارة بتطهير الفم، لأن النبي سماه طهارة مطهرة للفم، مثل الماء الذي يتوضأ به المتوضأ ويزيل به الحدث، فيكون هذا الماء طاهر مطهر ولا بأس من الوضوء من وضوء به. أو أنه فضل وضوء بمعنى يتوضأ وبقي شيء من ماءه من الماء الذي فضل منه لا بأس أن يتوضأ به. نعم. قال أبو موسى التعليق. نعم. قال أبو موسى معلق. نعم قال هذا وصله البخاري الصحيح، هذا وصله البخاري الصحيح أيضا. نعم. قال باب حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. نعم. أبو جحيف السند الذي الأول في باب استماع فضل وضوء الناس هو أبو وهب بن عبد الله السوائي، وصالح عن ابن شهاب دائم هو بن كيسان، صالح هو بن كيسان ومشهور بالرواية عن ابن شهاب. باب حدثنا عبد الرحمن بن يونس هذا أبو مسلم المستملي أحد الحفاظ رحمه الله، وحدثنا حاتم إسماعيل هذا أبو إسماعيل الحارثي ثقة من رجال الجماعة رواه البخاري وغيره، والجعد ويقال الجعيد بن عبد الرحمن. سمعت السائب يزيد الكندي صحابي صغير رضي الله عنه. نعم. وهذا الحديث في قوله باب، هذا الباب يعني كالفصل مما قبله، كالفصل مما قبله، لأنه توظف شربت من وضوئي. والبخاري رحمه الله أحيانا يذكر باب بوب عليه، ثم أحيانا يذكر بابا كالفصل من باب التفنن خاصة إذا كثرت الأخبار، وهذا الباب داخل في الباب الذي قبله، يعني كالفصل منه، لأنه ثم توظف شربت من وضوئه بمعنى أنه شرب من فضل وضوئه، فهو في حكم الأخبار التي قبله. نعم. قال رحمه الله باب من مضمض واستنشق من غرفة. زر الحجلة بيضها مثل زر الحجلة، زر الحجلة بيض الحجل. نعم. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة. ففعل ذلك ثلاثا، فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وأن من مضمض واستنشق من غفرة واحد، وأن هذا هو السنة، معنى أنه لا يفصل بين المضمض، يأخذ غرفة ويمضمض ويستنشق، لا يفصل بينه. وأن الحديث وارد بالفصل ضعيف، هو ضعيف. ثم السنة دلت أيضا في الصحيحين على خلافه، من قوله ثم مضمض واستنشق من كف أو كفة واحدة، وأن هذا هو السنة، بعضها للفم وبعضها للأنف، لا يفصل بينهما. نعم. قال رحمه الله: باب مسح. وأما خالد بن عبد الله هو الواسطي، خالد بن عبد الله هو الواسطي. نعم. أما الحذاء كما تقدم فهو أرفع، الواسطي في الطبقة الثامنة أو قريب الثامنة والتاسعة، والحذاء أرفع لأنه شيخه في الطبقة الخامسة. نعم. قال: باب مسح الرأس مرة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم، فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فمسح برأسه فأقبل بيده وأدبر بها، ثم أدخل يده فغسل رجليه. حدثنا موسى قال: حدثنا وهيب قال: مسح رأسه مرة. نعم. بعده نعم. باب مسح الرأس مرة. سند تقدم سليمان بن حرب الأزدي الواشي، وهيب هو ابن خالد، والشاهد من الحديث ترجمة مسح في قوله مسح الرأس مرة، من في قوله هنا في ثم أدخل فمسح برأسه فأقبل بيده وأدبر، ثم أدخل يده فغسل رجليه. ذكر الحديث ثم ذكره من طريق آخر، قال: حدثنا موسى حدثنا وهيب بن خالد قال: مسح رأسه مرة. وهذا الإسناد تقدم في باب غسل الرجلين، تقدم موصولا غسل الرجلين، وقول مسح رأسه مرة، وهذا صريح في أنه لا يكرر مسح الرأس، وأنه يمسح مرة واحدة، وأن قوله أقبل وأدبر يعني هو مسحة واحدة في الحقيقة، لكن المسحة الأولى تكون لظاهر الشعر، ومسحة الثانية لباطن الشعر، والمسحة مسحة واحدة هكذا إقبالا وإدبارا أجزأ. نعم. قال رحمه الله: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. نعم. وهذا مثل ما تقدم، وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، أشار إلى أنه لا بأس بذلك، وأن الحديث التي وردت في هذا فيها كلام، وسبق أن الأفضل أن الأولى هو الجمع بين الأخبار، وأنه الأولى لا يتوضأ فأحدهم بفضل الآخر، وعند الحاجة تزول الكراهة، لكنه خلاف الأولى. قوله توضأ عمر بالحميم، هذا وصله عبد الرزاق بسند صحيح، وكذلك أيضا وروى ابن أبي شيبة أنه كان يسخن له ماء في قمقم. وقوله هنا توضأ عمر بالحميم، وكذلك بيت نصرانية، وجه إدخال هذا الأثر في الترجمة كأنه والله أعلم أنه حينما يتوضأ بالحميم وهو الماء الحار أنه يسخن له الماء، والماء يسخن لأهل البيت، يسخن لأهل البيت، فكأنه حينما توضأ من هذا الماء الحار رضي الله عنه فيبقى منه فضل، وفي الغالب أن أهله تبع له ويحتاجون أن يتوضأوا من هذا، فدل على جواز توضأ الرجل المرأة فضل الرجل وأهله تبع له. كذلك قولهم بيتي نصرانية، من بيت نصرانية، إما أنه إذا كان توضأ من بيت نصرانية فالمسلم من باب أولى، لأن الذي النصرانية في الغالب تلابس هذا الماء وتكون أصابت، فإذا جاز الوضوء من فضل النصرانية فالوضوء من فضل المرأة أولى. أو يكون أيضا أن هذه النصرانية يكون زوجها أيضا لها زوج مسلم، هو زوج مسلم ولا يخلو أن تخالط الماء، ومع ذلك لا بأس أن يتوضأ بهذا الماء زوجها المسلم، فالمعنى أن هذا من باب الأولى والأكمل. ثم ذكر حديث ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضعون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وأن هذا الفضل بينهما لا حينما يفضل يتوضأ الرجال يعني جميعا في نفس المكان، يعني يتوضأ هؤلاء في نفس المكان. ثم بعد ذلك إذا توضأوا توضأ النساء من نفس الآنية التي توضأ منها الرجال، أو الرجال من نفس الآنية توضأ منها النساء، وفي الغالب أنه يفضل ماء من هؤلاء لهؤلاء ومن هؤلاء لهؤلاء، فدل على أنه لا بأس به. نعم. قال رحمه الله: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. نعم. وهذا صب النبي وضوءه على المغمي عليه، وأنه لا بأس به، وأنه لا بأس به، وهذا الفضل لا بأس به، وأنه طاهر. وكذلك لو يعني وكذلك أيضا من جهة زيارة المغمي عليه أيضا، وأنه زاره عليه الصلاة والسلام. والشاهد كما تقدم من الترجمة أو من حديث الترجمة قال فتوضأ وصب علي من وضوئه، فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض، هي قول اللي في آخر النساء، ليست آية كلالة في أول النساء التي في آخر النساء يستفتونه قل يفتيكم في الكلالة. نعم. وفي الطب قالوا أنه جاءه ووجدني قد أغمي علي، وجدني قد أغمي علي. نعم. قال رحمه الله: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله، فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي. وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريق علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتنا، ثم خرج إلى الناس. نعم. وهذه الترجمة إشارة إلى أن الأصل هو جواز الوضوء من أي إناء، سواء كان من حجارة، من جلود، من خشب، من زجاج، لبوب عليها. ثم ذكر الأخبار في هذا الباب، ثم ذكر خبرا أيضا بعد ذلك. والشاهد من الترجمة من الحديث الترجمة في حديث أنس الأول قوله بمخضب من حجارة، بمخضب من حجارة، وأنه لا بأس يتوضأ منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالآنية فلم يكن يمنع شيئا منها. والحديث الآخر حديث أبي موسى أيضا بقدح فيه ماء أيضا، وهذا نوع من الأقداح التي توضأ فيه. حديث أيضا عبد الله بن زيد فأخرجنا له تور من صفر وهو من نحاس، سيأتي أنه بوب عليه باب آخر مستقل سيأتي بعد ذلك. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أيضا ذلك أنه عليه الصلاة والسلام وضع في مخضب وهو من نحاس، فدل على أن الأصل جواز الوضوء من أي إناء. وربما كره بعض الناس نوع من الآنية قال لرائحته، بعضهم كره آنية النحاس قال لرائحته، نقول لا دليل على مثل هذه الكراهية، لا نكره شيء إلا بدليل. فالآنية من نحاس يعني وإن كان يظهر منها هذا من رائحة، بعض الآنية اللي تكون من خشب أو غيرها ربما أيضا يكون تتغير فيها المياه بوجه آخر، فالأصل هو جوازها وحلها في جميع أنواع الاستعمالات. والإسناد في الأول قول حدثنا عبد الله بن منير هذا هو المروزي، هذا عبد الله بن منير هذا من شيوخه. وفي عبد الله بن نمير الهمداني إمام مشهور حافظ رحمه الله، هذا في طبقة شيوخه في من الطبقة الثامنة وكبار التاسعة في سنة 199، هذا عبد الله بن نمير. وفيه ابن المنير متأخر، اثنان أحدهما شارح من شراح البخاري متأخر عن هؤلاء بنحو من 400 سنة تقريبا، عبد الله ابن المنير ينقل عنه الحافظ رحمه الله. نعم. وسمع عبد الله بن بكر، هذا هو الشهمي الباهلي، هذا من الطبقة الثانية. فيه بكر بن عبد الله المزني متابعي، هذا بكر عندنا هذا عكس هذا مثل ما مر علينا في الصحابة زيد بن خالد وخالد بن زيد، هذا بكر بن عبد الله المزني هذا تابعي، وهذا عبد الله بن بكر السهمي الباهلي هذا متأخر. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء من التور. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي يكثر من الوضوء، قال لعبد الله بن زيد: أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدعا بتور من ماء فكفى على يديه. الإسناد هذا عندكم هكذا، الإسناد هذا حد خالد بن مخلد عش عندكم، ها عندكم خالد مخلد حدثنا كلها سليمان، سليمان بن بلال. نعم كمل. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي يكثر من الوضوء، فقال لعبد الله بن زيد: أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاقترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أخذ بيده ماء فمسح به رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه، قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، قال أنس: فحزرت من توضأ منه ما بين 70 إلى 80. نعم. وهذه الترجمة في معنى ما تقدم، وفصلها رحمه الله وخص الوضوء من التور. والتور يعني هو الإناء الواسع من نحاس مثل الطشت اللي تغسل فيه الثياب. والشاهد من قوله يتوضأ فدعا بتور، وهذا واضح. حديث أنس الذي بعده: بقدح رحراح. والرحراح هو الواسع، وهذا يبين، والظاهر والله أعلم أن أراد بذلك التور، لأنه إذا كان واسع لا يكون إلا للطشت، الطشت هو الذي يكون واسع الفم، فهو إما الطشت أو يكون في معنى التور أنه لا بأس من الوضوء فيه. والإسناد نعم خالد بن مخلد هو القطواني في الإسناد الذي قبله، وقوله في السناد الثاني: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد، هذا هو بن زيد. مسدد إذا قال حدثنا حماد بن زيد ولم يسمع من حماد بن سلمة، إذا قال حماد فالمراد به بن زيد. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء بالمد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. نعم. حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين، حدثنا مسعر هو بن كدام، وبن جبر هو عبد الله بن عتيك الأنصاري، سمعت أنسا. والترجمة واضحة من جهة الحديث، قال: ويتوضأ بالمد، يتوضأ بالمد، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا يزيد على المد، ويتوضأ ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يمكن أن يحصل الإشباق بالوضوء بالمد. نعم. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. حدثنا أصبغ بن الفرج عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر ابن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا حدثه، فقال عمر لعبد الله نحوه. حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه الترجمة من مصنف رحمه الله تدل على أن مسح الخفين ثبتت به الأخبار، بل تواتر عنه عليه الصلاة والسلام، ولا يحتاج التكلف بالاستدلال لها لوضوح الأدلة وظهورها. ولهذا قال باب مسح الخفين. ثم ساق الخبر عن أصبغ بن فرج والأموي الفقيه رحمه الله بن وهب وعبد الله وعمر بن الحارث بن وهب، إذا قال ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث، ابن وهب مصري وعمر الحارث مصري، وهو إمام مشهور من يعني من الشيوخ المشهورين إذا أطلقه، مثل سفيان بن دينار من سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. حدثنا أبو النضر، أبو النضر سالم بن أبي أمية عن أبي سالم عبد الرحمن بن عوف. والشاهد من الحديث أنه مسح الخفين، مسح الخفين، فدل على مشروعية مسح الخفين، وفيه التثبت في حال السؤال، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك، لا بأس الإنسان يعني تثبت أحيانا، وليسأل عمر رضي الله عنه. وقوله قال موسى بن عقبة هذا وصله الإسماعيلي، وصله الإسماعيلي، وأبو النضر تقدم من السالم بن أبي أمية. السند اللي بعد حدثنا عمرو بن خالد الحراني أبو الحسن التميمي، هذا إمام مشهور. أما عمرو بن هناك عمرو بن خالد القرشي، هذا متروك، عمرو بن خالد سميه لكنه متروك. وفي خالد بن عمرو الأموي أيضا متهم آخر عكس هذا. الليث بن سعد يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير، وسند تكرر نافع بن جبير بن مطعم عن عروة بن مغيرة عن أبيه مغيرة بن شعبة. عروة بن مغيرة، عروة المغيرة له ثلاثة أبناء، عروة بن مغيرة وحمزة بن المغيرة وعقار. عروة له رواية في الصحيحين، وحمزة له رواية في مسلم، وعقار بن المغيرة له رواية في النسائي، وكلهم ثقات رحمة الله عليهم. والشاهد من الحديث أنه قال فتوضأ ومسح الخفين. أبو نعيم في السنة اللي بعده هو الفضل بن دكين، وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلامة هو المتقدم ابن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو وميه الضمري أنه رأى النبي يمسح الخفين كما تقدم في الأخبار قبله، وتابعه حرب، حربه بشداد أبو الخطاب اليشكري، وهذه متابعة وصلها النسائي، وأبانه بيزيد العطار، وهذه وصلها الإمام أحمد، وصلها الإمام عن يحيى المتقدم في يحيى بن أبي كثير. حدثنا عبدان، عبدان هذا لقب له ومشهور بهذا اللقب، وعبد الله بن عثمان بن جبلة العتكي رحمه الله، ويروي أحيانا عن أبيه عند البخاري، أحيانا البخاري يقول حدثنا عبدان قال حدثني أبي، وأبوه هو عبد الله عثمان بن جبلة العتكي الأوزاعي عبد الرحمن عمرو. نعم، وهذه إسناد تقدم. يمسح على عمامته وخفيه، وهذا مثل ما تقدم في الطريق الذي قبله. وتابعه معمر، أي تابع معمر الأوزاعي في روايته عن يحيى، وهذه يقول حافظ وصلها ابن منده في كتاب الطهارة، وكذا عبد الرزاق عن معمر، وكذا عبد الرزاق، لكن بدون ذكر العمامة. فالأحاديث متضافرة مجتمعة على مشروعية مسح على الخفين. نعم. قال رحمه الله باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. نعم، وهنا زكريا بن أبي زائدة، زكريا هو بن أبي زائدة، زكريا إذا أطلق عامر هو الشعبي، يروي عنه كثيرا واشتهر في الرواية عنه، عامر بن شراحيل الشعبي، وعروة بن المغيرة تقدم عن أبيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وهذا واضح، وأنهما اشترطوا لمسح عليهما أن يدخلهما أو أن يتوضأ، أن يتوضأ ثم يلبس الخفين أو الجوربين، والصحيح سواء، لبسهما بعد الفراغ أو توضأ غسل اليمنى ثم لبس ثم بعد ذلك غسل اليسرى ثم لبس الجورب. نعم. قال: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن عمرو بن أمية أن أباه عمرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. نعم. من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، هو ذكر السويق ولم يذكر الحديث، إنما ذكر أكل كتف شاة، وكأنه من باب الأولى أنه إذا لم يتوضأ من لحم الشاة فالسويق من باب أولى، لأن الدسم موجود في لحم الشاة ليس مثل الدسم موجود في المقلي من الحبوب التي تقلى وتؤكل، فإن أثر الدسم واللحم أبلغ من أثر السويق، فإذا لم يتوضأ من لحم الشاة فالسويق من باب أولى، وهذا من باب التنبيه منه رحمه الله. هو عطف السويق على الشاة وذكر الحديث في الشاة في الأول والذي بعده، فيريد ينبه رحمه الله أنه ينظر في المعاني، وأن الشريعة جاءت بالحكم والمعاني، فإذا لم يتوضأ من لحم الشاة فالسويق من باب أولى. ثم هو رحمه الله صدر الترجمة بقول: وكان وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. وهذا وصله الطبراني في الشاميين بإسناد حسن كما قال الحافظ، وهذا منه إشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتوضأوا منه، لم يتوضأوا منه، وهذه قاعدة عند بعض العلم يستعملها أبو داود رحمه الله، بل قال أبو داود: إذا اختلفت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نظرنا فيما فعله الصحابة، إذا اختلفت الأحاديث وأشكلت علينا نظرنا فيما فعله الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم خاصة هؤلاء الخلفاء الراشدون الثلاثة لم يتوضأوا، فدل على أنه ليس بواجب. ثم ساق الخبر أنه أكل كتف شاة صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، وهذا وجه الشاهد، صلى ولم يتوضأ بعدما أكل كتف الشاة. كذلك حديث عمرو بن أمية: يحتج من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فصلى عليه الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. في كلا الحديثين بين أنه لم يتوضأ، وإن كان يحلف بالأمر بالوضوء مما مست النار، حديث زيد بن ثابت وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهم عند مسلم وحديث أم حبيبة عند النسائي، حديث كثيرة أخرى أيضا، لكن يدل على الأكمل والأولى، والنبي عليه الصلاة والسلام بين الجواز. أو أن الإنسان ربما يأكل طعاما فلو أنه توضأ لتأخر عن الصلاة، فتحصيل الصلاة والمبادرة إليها أولى من كونه يتأخر ويتوضأ فيفوته إدراك أولها. نعم. قال رحمه الله: ويحيى بن مكير هو بن عبد الله، نسبه إلى جده. تقدم معنى إسلاد أيضا لا أذكره، أحمد بن يونس، يونس دائما ينسب إلى جده، ويحيى بن بكير هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي التميمي رحمه الله إمام كبير، وكذلك يحيى بن عبد الله بن بكير ينسب إلى جده. نعم. قال: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثريا فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثنا أصبغ قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. من مضى من السويق ولم يتوضأ، والسويق هو دقيق الشعير المقلي. الترجمة التي قبلها في أنه لم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، وهنا أنه أيضا فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال فمضمض ومضمضنا، في دلالة على أنه لم يتوضأ لا كما في هذا الحديث وفي ذاك الحديث، لكنه مضمض عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن السويق تتداخل حبوبه في دواخل الأسنان، فربما أشغلت المصلي حين يصلي مع الريغ، فشرع أن يتمضمض حتى يزول ما في فمه وفيما في دواخل أسنانه فلا تشغله حال صلاته. وقال مضمض من السويق ولم يتوضأ، فدل على أن المضمضة من الدسم من باب أولى، المضمضة من الدسم من باب أولى، ليس معنى ذلك أنه لم يتوضأ أنه لا يتمضمض، لا، لأنه ربما إذا شغله السويق فالدسم من باب أولى أنه ربما يشغله وربما يبقى شيء، وإن كان الصحيح لا بأس لو بقي شيء ما دام ابتلعه. وجاء حديث عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام مر بصاحب برمة فقال يا صاحب البرمة هل نضجت برمتك؟ قال نعم يا رسول الله، فأخذ لحمة منها قال فلم يزل يعلكها حتى كبر في صلاة عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ليس فيه لا لا لم يذكر فيه مضمضة ولم يذكر فيه وضوء، بل ظاهره أنه كبر عليه الصلاة والسلام واشرب بعدما بلعها، لكن إذا مضمض ولم يكن فيه تأخير ولا تأخر عن الصلاة كان هو الأكمل، لكنه عليه الصلاة والسلام قدم إليهم وكانت الصلاة قد أقيمت وصلى عليه الصلاة والسلام. نعم. كذلك حديث ميمونة الذي بعده أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ، وفي معنى الأخبار التي تقدمت. نعم. وقوله يعني يشير إلى أنه وإن كان لم يتوضأ نفي الوضوء ليس فيه نفي المضمضة، والوضوء إذا نفي في لسان الشرع فالمراد به الوضوء المعروف الوضوء الشرعي. نعم. وقول وهي أدنى خيبر هذه مدرجة من كلام يحيى بن سعيد، بينها ابن عيينة رحمه الله في كتاب الأطعمة كما عند البخاري، أن قال وهي أدنى خيبر من قول يحيى بن سعيد أدرجها، وهي أدنى خيبر أدنى خيبر. نعم. باب هل يمضمض من اللبن. حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما، تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. وهذه مثل ما تقدم في مشروع المضمضة من الشيء الذي يبقى في الفم وله دسم، وإذا شرع المضمضة من اللبن ف الدسم من باب ما كان دسمه أكثر كاللحم من باب أولى. وجاء في حديث عند ابن ماجه مضمض من اللبن، مضمض اللبن بعضهم جوده وقال له أكثر من طريق، لكنه ثبت في الصحيح من فعله عليه الصلاة والسلام. وقال إن ثم قال إن له دسما دسما، وهذا يبين أن العلة كان وجود دسم، فما كان دسمه أكثر من باب أولى أنه يشرع له المضمضة. متابعة يونس تابع يونس عقيل، وكذلك تابعه صالح بن كيسان. متابعة يونس عند مسلم وصالح موجود عند السراج مسنده، وصلها السراج مسنده كما قال الحافظ، متابعة يونس وصلها مسلم. نعم. قال رحمه الله باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. نعم. الوضوء من النوم كأنه جزم بالوضوء من النوم، النوم مستر، ويقال ومن لم يرى من النعسة والنعستين خفقه وضوءا، مثل ما تقدم الغشي المثقل وأن الوضوء منه، لكن باب من لم يرى الوضوء الغسل إلا الوضوء إلا من الغشي المثقل، وأنه لا يتوضأ من الغشي الخفيف من الغشي. كذلك الوضوء النوم كذلك، وهذا يبين أن النوم مظنة الحدث، فما كان مظنة له فإنه يتوضأ له، فلما كان الغشي غير المثقل يظن أنه لم يحدث، كذلك النوم اليسير كالخفقة والخفقتين. واستدل رحمه الله بحديث عائشة رضي الله عنها فعلل بأنه يستغفر يسب نفسه، فلم يخبر أنه يبطل وضوءه، وأنه ولو كان يبطل فلقال فليتوضأ إذا ناس أحدكم وصلي قال فليرقد، ثم علل ولم يبين أنه انتقى وضوء فليتوضأ، وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز، فالمعنى لا يستمر في صلاته لأنه انتقى وضوءه. كذلك الحديث الثاني علل فإنه حتى يعلم ما يقرأ، فدل على أن الخفقة والخفقتين لا تنقض الوضوء. هذه ورد في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا منه رحمه الله اختصار للمسألة واختيار في مسألة النوم الناقض وعدم الناقض. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. نعم. باب الوضوء من غير حدث، وأنه سنة، وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة صلاة الله سلامه عليه، لكن اختلف العلماء يكون مشروعا، ليس معناه أنه يعني يتوضأ ثم إذا صلى ركعتين توضأ، لا هذا لا يشرع، لكن اختلف العلماء يشرع الوضوء على طهرة. محمد بن يوسف الفريابي وسفيان الثوري، وتقدم معنا أن سفيان محمد يوسف وسفيان يحتمل أن البيكندي وأنه هو الفريابي وسفيان بن عيينة هو الثوري، لكن عمرو بن عامر الأنصاري لم يروي عنه بن عيينة إنما روى عنه الثوري كما في تهذيب الكمال، فتعين أن محمد بن يوسف هو الفريابي، إذا كان سفيان هو الثوري محمد بن يوسف هو الفريابي كما تقدم. قال سمعت أنس حاء تحول إلى سند آخر، وهذا السند فيه أيضا فائدة أخرى، وهو أنه ساقه لأن سفيان صرح قال حدثني عمرو، في الأول ما فيه قال عن عمرو، هنا صرح، فهذه فائدة البخاري رحمه الله يعتني بها. قول يتوضأ عند كل صلاة أي غالبا، أي غالبا، وهذا هو الشاهد للترجمة من الحديث. ثم ساق الحديث فصلى فلما دعا ابن أطفال فأكل وشي ثم قام فمضمض ثم صلى المغرب ولم يتوضأ. المصنف رحمه الله ساق الوضوء من غير حدث، ثم ذكر الحديث الذي بعد حديث سويد بن صامت وأنه لم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه، فهذا منه رحمه الله إشارة إلى أنه ليس دائما يتوضأ من غير حدث، يعني ليس دائما يتوضأ، بل يعني أنه ربما حضرت الصلاة ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، ولهذا نحمل حديث أنس على الغالب، على الغالب، وأنه في الغالب يتوضأ عليه الصلاة والسلام عند الصلاة، وربما ترك الوضوء، كما يحديث بريد صحيح مسلم أنه صلى خمس صلوات بوضوء واحد، فقال عمر يا رسول صنعت شيء لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر. نعم. قال باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. وهذا يبين أن عدم الاستتار من البول من الكبائر، ولهذا هنا لما قال في نفس الحديث فقال بلى مو يعني كبير، ثم قال بلى كان أحدهما، في اللفظ الآخر بلى إنه كبير، قول ما يعذبني في كبير يعني أنه ليس اجتنابه كبيرا هين، ولا عند يحبان يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين، يعني اجتنابه يسير، هذا وهذا اللي يفسر الرواية، ولا يصرح في الرواية الأخرى في البخاري بلى إنه كبير، لكنه معذبان في كبير أي اجتنابه كما في الرواية الأخرى عند ابن حبان ليس كبيرا، وهذا هو الشاهد من الترجمة بلى. والمصنف ساق هذه الرواية وحتى يشحذ الهمم على البحث عن الرواية الأخرى التي جاءت وصرحت في أنه كبير كما عنده في الأدب رحمه الله. نعم. وهنا ساق عن مجاهد عن ابن عباس، سيأتينا من رواية مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، اختلف العلماء في هذا السند والصحيح أنه مجاهد روى تارة عن ابن عباس وتارة عن طاووس عن ابن عباس، فروى عن ابن عباس وسمعه من طاووس، ويدل على أنهما أنه صح من الوجهين، أنه في رواية طاووس زيادة ليست في روايته عن ابن عباس مباشرة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء ابن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغتسل به. نعم، يغتسل. إيش عندك اللي آخرها حاجة؟ عندي فيغتسل به. أول السند حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم. أتيته بماذا عندك آخر الحديث؟ قال أتيته بماء فيغتسل به. يغتسل عندكم يغسل به أو يغتسل فيه؟ يغسل. نعم، في الشهر يغتسل به. نعم، والله ماء يغتسل به. نعم. باب ما جاء في غسل البول، وهذا واضح في مناسبة الباب الذي قبله، وأنه نجس وأن عدم التنزه منه كما تقدم، كما ظهر رواية أنه من الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يستتر من بوله. ولعل هذا ولم يذكر سوى بول الناس إشارة إلى الكلام في خلاف في بول البهائم وقول من قال إنها طاهرة. وجاء في الحديث أبي هريرة حديث جيد: أكثر عذاب القبر في البول. ويعقوب بن إبراهيم هذا هو الدورقي، إسماعيل إبراهيم بن علية، روح بن القاسم التميمي العنبري ثقة حافظ، عطاء بن أبي ميمون هذا تقدم أيضا البصري: أتيته بماء يغسل به. وهذا هو الشاهد، بماء يغسل به ويغتسل به. نعم. باب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لما فعلت؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله. نعم، هذا شاهد واضح، يعني وهذا مرأة مجاهد عن طاووس كما تقدم عن ابن عباس، وفيه وهذا الباب كالفصل مما قبله وما يعذب فيه كبير، أما أحدهما كان لا يستتر من بوله، وبين العقوبة في ذلك، ودل على أنه العقوبة بسبب عدم الاستتار من البول، دل على وجوب الاستتار بغسله، لكن أورد الحديث الصريح بذلك، ثم أورد الحديث الدال على ذلك وأنه لا يستتر، يعني أنه لا يغسل أثر البول. ثم عطف قول محمد بن خازم، هذا أبو معاوية مشهور بالرواية الأعمش، وهو متقن لرواية الأعمش، يهم في غيره رحمه الله، من أحفظ الناس لحديث الأعمش. قول قال ابن المثنى هو محمد المثنى، وهنا هو معطوف على قول حدثنا محمد المثنى، معطوف يعني، وربما سقطت واو العطف فليس معلقا، وهو معطوف على ما سبق، قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا. فائدة هذا الإسناد تصريح الأعمش بقول سمعت مجاهدا، فانتفت شبهة تدليسه. نعم. قال رحمه الله: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عربيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. نعم، وذلك أنه ترك عليه الصلاة والسلام دفعا للمفسدة، فدل على جواز مثل هذا، وأنه إذا خشي يترتب مفسدة فإنه يقر ويترك، لا لأن الفعل جائز، لكن لما يترتب عليه المفسدة، وأيضا ربما يترتب عليه مصلحة أخرى تتعلق بهذا الرجل. ثم حصل المصلح عليه الصلاة والسلام بأن دعا الماء فصبه عليه. ثم الشاهد من هذا الحديث للباب من جهة صب الماء عليه، وأنه إذا صب الماء وأزيل من الأرض فكذلك إزالة البدن من باب أولى، وأنه يجب التنزه منه والاستتار والتنزه من البول. نعم. قال رحمه الله: باب صب الماء على البول في المسجد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صب البول على الماء في المسجد كما في حديث هريرة أنه قال هريقوا على بوله سجلا من ماء، وهذا واضح في وجوب تطهير المساجد، وأنه يصب على بوله ماء وأنه نجس، وأنه نجس وما تقدم، كما أنه تطهر الأرض كذلك تطهير البدن والبقعة من البول. قول حدثنا السناد الثاني اللي يظهر أن هذا الإسناد تابع للترجمة بعده كما يظهر الفتح، تابع للترجمة بعده كما هو ظاهر الفتح، ليس متعلق بالترجمة التي قبله لأنه لم يذكر فيه، ذكره عن أنس وسكت، ذكر عن أنس وسكت، فالأظهر أن التابع الذي هو ظاهر كلامه في الفتح ليس تابع للترجمة التي قبله بل التي بعده. نعم، من قول باب يهريق الماء على البول. نعم، قال رحمه الله باب يهريق الماء على البول. وحدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فهريق عليه. نعم، وتقدم الإسناد الذي قبله من رواية عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد، وهنا من رواية سليمان عن يحيى بن سعيد، ففي متابعة سليمان بن بلال ليحيى بن سعيد، ولهذا ذكره عن أنس ثم ذكره بالطريق الآخر من يعني يحيى بن سعيد بنفس الإسناد الذي قبله، هذا يبين أن التابع للترجمة التي بعده لأنه من رواية عبد الله عن يحيى بن سعيد، وهذا من رواية سليمان بن بلال يحيى بن سليمان بن بلال يحيى بن سعيد، في متابعة سليمان عن ليحيى لتتبع سليمان لابن المبارك في الإسناد الذي قبله. وهذه الترجمة واضحة، يهريق الماء على البول، وأنه عليه الصلاة والسلام أمر بذنب ماء فأهريق عليه، وأن هذا هو الواجب، لكن هل يجب على كل حال؟ إذا كانت الصلاة حاضرة والناس يصفون وهذا المكان يصلى فيه فالواجب إزالته، وإن كان لا، أنه يمكن أن تزول النجاسة، تزول النجاسة يطرقها الريح أو والشمس وتزول وتذهب، فذهب جمع من العلم إلى أنه لا بأس أن تترك حتى تسفي عليه الريح وتذهب الرائحة ويذهب أثر النجاسة، والجمهور على وجوب الغسل. نعم، قال باب بول الصبيان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. نعم، وفي هذه الترجمة إشارة إلى أن بول الصبيان ينضح، وتخصيص بول الصبيان إشارة إلى أن الجواري بخلاف ذلك، جاءت حديث تدل على الفرق وإن كانت لم تصح على شرط البخاري، لكن بوب رحمه الله بالحديث الذي جاء في ذكر الصبي في حديث عائشة ودعا بماء فأتبعه إياه عند مسلم ولم يغسله، كذلك جاء صريحا في حديث أم قيس بنت محصن فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، فلم يغسله، فدل على أنه يكفي مجرد الرش ولا يحتاج إلى الغسل، والأسانيد تقدمت فيما سبق. نعم، قال رحمه الله باب البول قائما وقاعدا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. نعم، آدم بن أبي إياس قوله باب البول قائما وقاعدا، الحديث فيه بول قائما، فإذا جاز البول قائما فقاعد من باب أولى، وهذا أيضا من تفقه المصنف رحمه الله، فهو لم يذكر في سحره قاعد، لكن يقول إذا كان قائما يجوز فقاعد من باب أولى. نعم، باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. نعم، في دلالة على أن قضاء الحاجة بالبول لا يلزم البعد، بخلاف قضاء الحاجة في الغائط فإنه يتباعد، أما البول فلا بأس أن يبول عند صاحبه وأن يستره صاحبه. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام تستر بال في أصل الحائط من أمامه، وحذيفة من خلفه يستره رضي الله عنه قائما. قول فانتبذت يعني ذهبت بعيدا، يعني انتبذت تنحيت، فأشار إلي، أشار إليه عليه الصلاة والسلام عند مسلم فقال أدنه، أشار إليه يعني قال أدنه، أمره أن يقرب، فقمت عند عقبه حتى فرغ. وفي أن مثل هذا لا بأس به، وفيه أنه لا بأس أن يبول إنسان في أصل حائط إذا لم يكن حائط مملوك أو كان في مكان في برية، فأنه لا بأس به وليس من استعمال مال الغير. نعم. قال: باب البول عند سباطة قوم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال: كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة: ليته أمسك حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. نعم. وفيه أن البول عند السباطة لا بأس به، لأنها الزبالة والكناسة لا بأس بذلك، وفيه كما تقدم البول قائما، وفيه أنه لا يشدد في هذا. ولهذا أبو موسى رضي الله عنه لما شدد قال حذيفة ما قال، وإذا ذكر له الخبر وأنه ود أنه لم يشدد وأنه عليه الصلاة والسلام بال قائما عند سباطة قوم. وعند مسلم قال جلد أحدهم، كان يصوب عند مسلم جلد أحدهم، وعند أبي داود جسد أحدهم، لكن المراد به الثوب فيما يظهر والله أعلم، وإن صح الجلد فيكون من الآصار، لكن معروف الرواية كما هنا ثوب أحدهم. نعم. ومحمد بن عرعرة تقدم من البرند السامي من رجال الشيخين ومن شيوخ الشيخين. نعم. قال: باب غسل الدم. حدثنا محمد بن ابن المثنى قال أبو وائل، هو شقيق من سلامة مشهور، أبو وائل مشهور بكنيته دائما أو كثيرا ما يأتي مكنن، وهو شقيق بن سلامة. نعم. باب غسل الدم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحط ثم تقرصه بالماء وتنضح وتصلي فيه. حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، فأفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي: ثم توضئ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. نعم. وذكر مصنف رحمه الله غسل الدم وأنه واجب، وهنا أطلق الترجمة فدل على أنه يدخل في عموم الدم، دم الحيض وغيره، لكن أول ما يدخل في دم الحيض. وفيه المبالغة في غسل: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه، وهذا الشاهد في الحديث الأول. وفي الحديث الثاني أنه فاغسلي عنك الدم، وهذا وفي الصحيحين واغتسلي، لكن جاء مفرق، ثبت الصحيحين فاغسلي واغتسلي، جميعا ثبت، لكن جاءت مرة فاغسلي عنك الدم ومرة واغتسلي، وكلاهما لازم تغسل الدم أولا ثم تغتسل بعد ذلك. قوله قال أبي ليس معلقا، هو موصول بالسند الذي قبله: ثم توضأ لكل صلاة حتى يجي ذلك الوقت. هذا لا يمكن، ليس مدرجا من قول عروة كما قال بعضهم، لأن قال ثم توضي، لو كان مدرجا لقال ثم تتوضأ، لأن نقل قول النبي عليه السلام ثم توضي، هذا شاهد لقول الجمهور في الوضوء عند كل صلاة، وأن الغسل ليس بواجب عليها على الصحيح، يعني كل صلاة بعدما تغتسل فتتوضأ بعد ذلك، وأنه لكل صلاة. نعم. نعم. قال: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. نعم. وفي أن غسل المني مشروع، وغسل ما يصيب من المرأة كذلك كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس بنجس، ولهذا جاء ما يدل على هذا في الأخبار الأخرى الصحيحة. حدثنا عبدانه عبد الله بن عثمان، عبد الله بن مبارك، عمرو بن ميمون، هذا هو الجزري الجزري. وهناك عمرو بن ميمون آخر الأودي، الأودي مخضرم تابعي كبير ومن طبقة الثانية. أما عمرو بن ميمون الجزري هذا من السادسة من كبار أتباع التابعين، هو الشاهد منه كنت أغسل جنابه، يعني الأثر المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثم ذكره من طريق آخر قال حدثنا قتيبة حدثنا يزيد، هو يزيده بن زريع، يزيده بن زريع قتيبة بن سعيد قال حدثنا عمرو عن سليمان، قال حدثنا عمرو أخبرنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة، هذا صرح صرح هذا فائدة السنة أنه قال سمعت عائشة، والذي قبله قال عن عائشة. ثم ساقها من سناد الثاني قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد، الواحد هو بن زياد عن عمرو ميمون عن سليمان بن سعد قال سألت عائشة، أيضا في صريح بأنه سألها. والشاهد منها من هذا الخبر قول كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مما يسن غسله من الثوب ومن البدن. نعم. قال رحمه الله: باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا موسى، موسى بن إسماعيل المنقري ابن المنقري المنقري نعم نعم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان ابن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون ابن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا. نعم، وأنه لا يضر غسل جنابه يعني أثر المني، ولو بقي أثره فلا يضر، ولهذا ترى أثره كما في الخبر أثر الغسل فيه بقع الماء، كذلك في الحديث عنه ثم أراه فيه بقعة أو بقعا. والإسناد تقدم، وعمر بن خالد هو الحراني تقدم، وزهير هو معاوية، وزهير هو ابن معاوية. بل النجاسة إذا غسلها الإنسان قال عليه السلام يكفيك الماء ولا يضرك أثره، فكيف ما ليس بنجاس. نعم. قال رحمه الله: باب أبواب الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح ويشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. نعم. وما بوب عليه رحمه الله واضح من الحديث وأن لا بأس من الصلاة في أماكن الإبل ولو كانت قد راثت فيها وتبولت. وصلى أبو موسى في دار البريد، يعني كانت في الكوفة، وكان أميرا في الكوفة من قبل معاوية من قبل عمر رضي الله عنه وعثمان بعد ذلك. وصلى رضي الله عنه في دار البريد، وكان دار البريد كما ذكروا في طرف الكوفة إلى جهة البرية. ولهذا والسرقين والبرية، السرقين هو الزبل والبرية إلى جنبه، فقالها هنا وثم سواء، مع أن البرية أمامه لأن البريد في طرف البلد ليس أمامه إلا البر. فصلى رضي الله عنه وقال ها هنا وثم سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم فدل على طهارته. وهذا وصله ابن نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة. ثم ساق الخبر المشهور عن أنس في أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض غنم. ووجه الدلالة أن إذا كانت مرابض الغنم فإنها لا تخلو من أبعارها ومن أبوالها، فدل على طهارتها، والله أعلم. نقف على هذا الباب.